العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الأدب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن دين الإسلام هو دين الكمال والشمول، ينظم أحوال الناس الحسية والمعنوية، ويرشدهم إلى أقوم الطرق وأسألها وأصلحها. وفي هذا المجال روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. اتفق عليه. هذا في المسائل الدنيوية، انظروا إلى من هو أسفل منكم. إنسان وصار لا يملك إلا 10,000، ينظر إلى الإنسان الذي لا يملك إلا 5، والإنسان الذي لا يملك إلا 1,000 ينظر للإنسان الذي لا يملك إلا 100، والإنسان الذي يملك 100 ينظر للإنسان الذي لا يملك شيئا، وكل يجد نفسه أنه خير وأنه أحسن من غيره. الإنسان الذي يحس بآلام ومصاب بأمراض ينظر إلى من أصيب بأمراض أشد من مرضه. الإنسان الذي فقد بعض أعضائه ينظر إلى من فقد أعضاءه، وهكذا. فإن هذا أجدر وأحرى ألا تزدروا، أي تحتقروا نعمة الله عليكم. فنعم الله تعالى على الإنسان كثيرة ولا يستطيع عدها وحدها لو أراد أن يعدها. والإنسان إذا أصيب بأمر أو رأى من هو أعلى منه في جاه أو في مال أو في صحة ربما يتحسر ويتألم ويندم حظه، لكنه إذا نظر إلى من هم دونه وجد أنه أحسن حالا منهم. وهذا مشاهد. الإنسان قد يكون في منزله يشكو من بعض الآلام فينقل إلى المستشفى، فإذا دخل المستشفى وجد أنه أحسن بكثير من الموجودين قبله. وأحيانا يأتي الإنسان لعيادة الطبيب يشكو من بعض الأمراض، فإذا نظر في السرع الذين ينتظرون معه يعيب نفسه ويقول: أنا لا أحتاج إلى طبيب، هؤلاء لا أقف معهم ولست مثلهم، فأنا في خير وعافية، ولعله لا داعي لزيارة الطبيب بسبب ما رآه ممن ينتظر الطبيب وهو أسوأ منه حالا وأشد بلاء. ففي أمور الدنيا ينبغي للإنسان دائما أن يتذكر نعم الله عليه ويرى من هم دونه أقل منه حالا في المسائل الدنيوية، لا أن الإنسان ينظر إلى من هم أعلى منه. الإنسان إذا كان يملك مليون ورأى إنسان يملك 10 ملايين أحس بالفقر والألم والحرقة، وصاحب 10 ملايين إذا رأى من يملك 1 مليار أيضا يكتوي ويتألم ويقول أنا مسكين أنا فقير. وهكذا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، لو أعطي واديان من ذهب لم تغى ثالثا. بينما الإنسان ليس له من ماله إلا ما أكل ولبس وتصدق، فمالك ما أنفق ومال غيرك ما خلف. ويقول عليه الصلاة والسلام من أصبح آمنا في سلمه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحدث مياه. أنت لن تأكل إلا مقدار كيلو ونص أو كيلوين في اليوم، هذا هو القدر الذي ستستفيد منه، وقيمته زهيدة يكفي ريال يملأ جوفا. لو اشتريت خبزة ومعها قليل من الإدام شبعت وكفاك، ولست بحاجة إلى أن يقدم لك مائدة تكلفتها 1000. والإنسان يبيت ويسكن في مكان بقدر جسمه، وما زاد فهو فضله. فأنت إذا نمت في غرفة متر في متر، وآخر نام في قصر مكون من كيلو بكيلو، النوم هو هو، إنما المعتبر هو القناعة هل هي موجودة عندك أو لا. هذا هو الذي يوجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويقول انظروا إلى من هو أحسن منه. فأنت إذا بت في مكان على قدر جسمك يكفيك هذا، ولا تنظر إلى صاحب القصور وصاحب الملايين وصاحب المتاجر والمزارع والمباني وغيرها، فإن هذا لا يزيدك إلا هما وغما، وتنسى أنك في نعمة فقدها كثير من الناس. إذا كان الإنسان صحيح في بدنه آمن على نفسه عنده ما يكفيه لقوت هذا اليوم، فهذا هو كمال الدنيا، يتساوى في هذا القدر من يملك المليارات ومن لا يملك منها شيئا إلا هذا القدر. والمعول عليه هو القناعة. والإنسان إذا صار يتطلع إلى من هو أعلى منه جره ذلك إلى أن ينكر فضل الله عليه وما يعيشه من نعم عظيمة. فالإنسان في كل جزء من أجزاء جسمه نعمة، سواء كان ذلك في العظام وما فصلها 360 أو في العروق التي لو مدت بخط مستقيم لبالغت مئات الكيلوات، ولو انسد واحد منها لحدث لك مشكلة عظيمة. وأجهزة جسمك المشتملة على مضخات ومعامل للدم ومعامل للهواء ومعامل للتصريف ومعامل للسمع ومعامل للبصر ومعامل للشم ومعامل للذوق وغير ذلك كثير، لو تعطل جزء من احد هذه المعامل لصارت عندك مشكلة وانت لا تدري عن نعم الله تعالى عليك، وهي تشتغل من دون ان تأمرها بالعمل. ما مرض السكر الذي أصاب الناس الآن خلل بسيط في جزء من أجزاء جسمك يزيد، الكلى، الفشل الكلوي، وضع لها الآن معامل يقوم بجزء يسير من عمل الكلية بحجم الإنسان مرتين، وهي في جسم الإنسان بمقدار البيضة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فنبينا صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أن نتعامل مع نعم الله تعالى بالمعرفة والشكر، وهذا يكون عندما أن الإنسان ينظر إلى من هم دونه، من لا يجدون ما يجد ولا يملكون ما يملك، فيحمد الله تعالى ويطمئن باله وترتاح نفسه ويشعر بالسعادة، بينما زميله الآخر الذي لا يشعر بهذا الشعور يبقى في قلق واضطراب وهم وغم، لماذا أنا هكذا وفلان كذا، أنا لا أملك إلا 10 ملايين وفلان يملك 100 مليون، ليه يريد أن يكون مثله؟ فهذا يجره إلى فعل الحرام. ولهذا تلاحظون أن كثير من المصائب الاقتصادية التي تجري على كثير من الناس منشأها وسببها الحرام، يتعامل بالربا، يتعامل بالاحتيال، بالتزوير، بالغش، بمخالفة ما اتفق معه على عقد ونحو ذلك، كله في سبيل حصوله على زيادة الأرقام التي لو يعلم المسكين أنه لا يستهلكها وإنما هي تكون وبالا عليه وزيادة في حسابه. أما ما يتعلق بأمر الدين وأمر الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منك. إذا رأيت إنسانا عابدا قائما بما أوجب الله عليه مبتعدا عما نهاه عنه فانظر إلى نفسك، هل أنت مثله أو لا؟ احرص على أن تكون أعلى منه. ولهذا قال ربنا جل وعلا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فالإنسان في أمور الدين ينظر إلى من هم أعلى منه، انظر إلى أهل الصلاح والتقى، واجتهد على أن تكون أعلى منهم، ولا تقارن نفسك بمن هم دونك في أمور الدين، لأن تحصيلك لمسائل الدين وتحقيقك لها لا يحتاج منك إلى مشقة، وإنما هو عمل ذاتي وقرار بيدك، بينما أمر الدنيا لا يأتيك منها إلا ما كتب لك، وأنت مطالب في أمور الدين بأن تجتهد وتحصل ما تستطيع، وإذا هممت بأمر وعجزت عنه كتب لك، إذا هممت بقيام الليل ولم تتمكن كتب لك، إذا حرصت على أن تتصدق ولم يتيسر لك ذلك كتب لك. فالمسابقة في الخيرات شأن أهل الصلاح، ولتكن منهم، ولتكن هذا الأمر هو همك وشغلك. ولهذا قال جل وعلا في وصف عباده الصالحين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، يسارعون في تحصيلها ويسبقون، يتعدون غيرهم ويسبقون غيرهم. ويقول جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا هو الذي يتسابق فيه الناس، لا أن يتسابق الناس في تملك المال الفاني وإنما يتسابق الناس لعمل الصالحات، سبقون في الخيرات ويتنافسون فيها. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل الخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل. وكلما كان المؤمن قويا في إيمانه، وقوة الإيمان هي الصلابة في الحق والمحافظة على الواجبات والبعد عن المحرمات، احرص على ما ينفعك. والذي ينفعك هو ما يكون ذخرا لك عند اشتداد الكروب يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه. لماذا؟ لكل منهم يومين إن شاء الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فلا يقول الإنسان: أنا ما أستطيع، أو أنا تعبان، أو أنا مشغول. لا، مجالات الخير رتب نفسك وبرمج أوضاعك ومواعيدك وأوقاتك على تحقيقها، بحيث لا يتنافى فعل الخيرات مع عملك المطالب به، ولا تكون ارتباطاتك الشخصية عوائق عن عمل الخير والتقرب إلى الله. وفي هذه الأيام نستقبل موسم الإجازة، إجازة الصيف، حيث أن دور التعليم ومؤسساته تتوقف للراحة، وهذا مدعاة للإنسان أن يستفيد من هذا الوقت، ولا يضيع عليه الوقت سدى دون أن يستثمره لصالحه. فوقت الإنسان محسوب عليه وأيامه معدودة، ولحظات عمره عليه محسوبة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمفترض في الإنسان أن يضع له برنامجا في هذا الوقت، يخصص له في كل يوم قدرا من الزمن لقراءة نافعة من حفظ لكتاب الله، قراءة لتفسيرها، وشيء من الحديث والمعارف العامة ونحوها، بالإضافة إلى صلة الأرحام وزيارة الأقارب وفعل الخيرات الأخرى من أمر بالمعروف ونهي عن منكر واجتهاد في العبادة، خاصة قيام الليل وسنة الضحى مع الرواتب. فهذه ينبغي للإنسان أن يجعلها في حسابه ولا يتساهل فيها، ويربي أولاده على هذا الأمر، وفرصته أن يتفرغ لهم وينشئهم على طاعة الله جل وعلا. فهذا مما ينفع الإنسان، وليس له أن يعجز عنه، وإنما عليه أن يستعين بالله على تحقيقه كما وجه إلى ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. وعلى الإنسان أن يبتعد عن اللهو والمجون ومشاهدة المحرمات أو سماعها أو تعاطيها، ولا يظن الإنسان أنه إذا كان في غير بلده أنه في فسحة من أمره يعمل ما يحلو له من المحرمات، فإن الله تعالى يعلم بك في بلدك وفي غيره، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم دبيب النملة على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، فكن يا عبد الله على حذر واجتهاد لإصلاح نفسك ومن تستطيع إصلاحه في هذا المجال. أود أن أنبه إلى مسألتين. المسألة الأولى هي التساهل في أمر النساء وخروجهن متبرجات يتسكعن في الشوارع والمتاجر والطرقات، فإن المرأة إذا خرجت استشرفها الشيطان، فينبغي أن لا تخرج إلا مع محرم، وتخرج أيضا متحجبة الحجاب الشرعي. الأمر الثاني هي التساهل في أمر الشباب الذين يحولون ليلهم إلى نهار ونهارهم إلى ليل، فينامون عن الفرائض ويزعجون الناس في الليل. وهذا أمر جدا خطير، والمفترض في كل ولي أمر أن يكون مراقبا لأولاده من بنين وبنات من صغار وكبار، حتى أنهم يكونوا سبب راحة وطمأنينة وخير، لا يكون سبب شقاء وعذاب على أهلهم ومجتمعهم. وإذا أراد الإنسان فسحة فليكن معه أولاده وهو في فسحته بهم يوجههم إلى الخير ويحذرهم من الشر، ويذهب بهم إلى الأماكن التي تصونهم ويبعدهم عما يشينهم، ويطهر بيته من كل لهو محرم، فإن هذا من علامات التوفيق والسعادة. ولا يترك الإنسان الحبل على الغارب حتى أنه إذا استفحل الأمر وحلت المصيبة ندم، لكن لا تساعة مندم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. لعل نقف عند هذا الحديث لتفوة الأسئلة، ونسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الفتن وأن يجنبنا الزلل وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من الصلاة فريضة كانت أو نافلة؟ أقول نعم، قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا يشمل الإمام والمنفرد والمأموم إلا المسبوق الذي وجد الإمام راجعا، إنها تسقط عنه لورود النص في ذلك. هذا يسأل عن ساعات الجمعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما هي التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، من جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، من جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشة، من جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام جلست الملائكة يستمعون الذكر. السائل يقول ما هي الساعة الأولى وما هي الثانية ونحو ذلك. نقول هو أنه يقسم ما بين ارتفاع الشمس وانتهاء وقت النهي من صبيحة يوم الجمعة إلى وقت دخول الإمام، يقسم إلى خمسة أقسام، كل قسم منها يعتبر ساعة، وهذا يختلف من الشتاء إلى الصيف، ففي الصيف تكون ساعة طويلة تصل إلى ساعة وثلث، بينما في الشتاء قد تكون الساعة أقل من ساعة، حوالي ساعة إلا عشر دقائق. فما بين طلوع الشمس، يعني ما بين انتهاء وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى دخول الإمام، يقسم على الأقسام الخمسة بالتساوي، وكل قسم منها يعتبر ساعة. يقول لي قريب في قريتنا لا يصلي، وإن كان قد صلى فإن صلاته معدودة على الأصابع، وهو متزوج وله بنات وأولاد وعمره يقارب 40، وله في قريتنا قرابة أو قرابة 7 سنوات، يقول ماذا أفعل معه؟ هل نبلغ عنه رجال الهيئة، علما بأني ليس لدي أسلوب النصح بحيث أذكر له آيات التهديد والوعيد؟ أولا يجب عليك أن تنصحه بقدر ما تستطيع، وأيضا يجب أن تعلم من عنده القدرة على إفهامه كإمام المسجد لينصحه ويبلغه، فإن لم يستجب فتبلغ الهيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فمثل هذه الحال لا يجوز السكوت عليها ولا التعاون بها، لأن التعاون بها غش له. وأنت لو أنك اكتشفت أن عنده في بيته خلل ربما يسبب له حريق في الكهرباء ونحوها، فذهبت مسلم وأخبرته بذلك، ثم جاء يشكوك لأنك ناصح له، وتركه للصلاة وأعظم من هذا، لأن هذا سبب لإحراقه هو بالنار. فالدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، فواجبك النصيحة له، وهي إخراجه مما هو فيه مأزق وأزمة لا يستطيع علاجها عند فوات الأوان، والآن عنده الفرصة لتصحيح الأخطاء، ونسأل الله الهداية للجميع. يقول إذا كنا في نزهة ودخل علينا وقت الصلاة وقمت بتشغيل راديو السيارة على إذاعة القرآن وسمعنا أذان الحرم من خلال الراديو، يقول هل أقوم في هذه الحال بالأذان والإقامة أم أكتفي بالإقامة، علما بأنه لا يوجد مساجد حولنا؟ لا، تقوم بالأذان والإقامة، تؤذن لنفسك وتقيم، لأن الأذان والإقامة فرض كفاية، والأذان قربة وعبادة، والإنسان إذا كان في مكان وأذن هرب منه مكان الشياطين. ثم إنه قد يختلف الزمن بين ما أنت فيه وبين الحرم، إلا إذا كان قريبا في حدود المنطقة التي أنت فيها. ولا يعتمد الإنسان أذان إلا أذان بلده. يقول إن لديه حمام وهذا الحمام يحتوي على مغسلة وبينهما فاصل، أي بين المغسلة والحمام الداخلي، بحيث أن كل منهما له باب ولكنه تحت سقف واحد. هل إذا كنت أريد أن أتوضأ أذهب إلى هذه المغسلة وأذكر اسم الله عند بداية الوضوء، هل هذا صحيح؟ إذا كان الحمام مفصول بباب فإن هذا فاصل يجعله وحده، حينئذ فالمغسلة خارجة فلك أن تذكر اسم الله تعالى في هذا المكان. أما إذا كان بابهما واحد والمغسلة